يقول السائل عبر الشبكة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخي أنا تلميذكم، شيخنا أحسن الله إليكم، قد يسر الله لي في شرحي لكتاب التوحيد في مسجد آخر، لكن الواعظ الديني منعنا، فكيف نتعامل معه في هذا، مع العلم أنه يوجد في المنطقة كثرة الشرك وكذلك فتنة التكفير وكذلك التبديع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أنصح الأخ السائل أنه إذا منع أن يمتنع، لأن ولاة الأمور إذا منعوا من شيء ينبغي أن يسمع ويطاع لهم، لكن ينصح بالرفق واللين. إذا كان هذا المنع مرجعه إلى غير مصلحة شرعية، أما إذا كان من باب التنظيم لعمل الدعوة وأن يسرد التدريس والتعليم لبعض الأكفاء ويمنع من دونهم، فهذا مقصود في الشرع وهذا الذي ينبغي أن يكون. وأما إذا كان هذا لغير مصلحة شرعية فأنت لا تنازع، لأن المنازعة لا تأتي بخير، تمنع وقد تسجن، فما انتفع الناس منك بشيء. ولكن إذا منعت فامتنع وناصح بالرفق واللين وأظهر الخير، وإذا علم ولي الأمر منك أنك داعي إلى الخير وأنك لا ترفر الناس ولا تدعو إلى فتنة، لعل الله أن يلين قلبه وأن ييسر أمرك ويؤذن لك بالتدريس بعد ذلك. أقول السائل: قوله حتى يضحي، هل هي للندب أم للوجوب؟ هذا للندب، كما قال العلماء أنه لا، ما أدري سؤال السائق يقصد الأضحية أو ما علق على الأضحية. الأضحية كذلك من الأمور المندوبة، وإذا فعلها المسلم له أجرها، وإذا لم يستطع فإنه لا تجب، أضحية لا تجب، إنما هي مندوبة. فالأضحية السنة مؤكدة، من تمكن منها ومن ثمنها وأراد أن يضحي فله أجرها، ومن عجز أو ثقل عليه الثمن، خاصة الآن مع غلاء ثمن الأضاحي، فلا يشدد الإنسان على نفسه ويتقي الله بحسب ما استطاع. وكذلك الامتناع من الأخذ من الشعور والأظافر هذا أيضا سنة، وينبغي أن يحرص المسلم عليه تأدية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره شيئا. نعم. يقول السائل: ما الفائدة من تبويب المصنف رحمه الله في باب الحلف بعد باب الأضحية؟ المصنف ذكر هذا في باب الأمور المنهي عنها، ويذكر الكثير من الأمور المنهي عنها، وقد يظهر لنا مقصوده من الترتيب وقد لا يظهر. نعم. يقول السائل: ما معنى الثأر المحرمة؟ معنى؟ ما معنى الثأر المحرمة؟ الثأر هذا ما يعرف عند أهل الجاهلية، أن الرجل إذا قتل له قتيل يقوم بقتل قاتله، يسمونه بالثأر والأخذ بالثأر، وهذا محرم، لأن ولي القصاص إنما يرفع أمره للحاكم وللسلطان، والحاكم هو الذي يقوم بالقصاص، ولا يفعل هذا الناس بأيديهم وإلا أهلك الناس بعضهم بعضا. أما الحاكم فإنه ينظر إلى البينات وينظر إلى هذه المسألة، فإذا ثبت أن هذا قتل فإن القاتل يقتل إذا كان متعمدا، ولكن بسيف السلطان لا بسيف أهل الثأر، فإن هذا يؤدي إلى فتنة وقتل. والمقصود بالقصاص في الشرع هو المنع من القتل، ولكم في القصاص حياة، وأما الثأر فتحصل به دماء، فيقتل رجل ويقتل بسببه عشرات بل مئات من الرجال. نعم. قل السائل: ما هي أدوات القسم المشروعة، وهل ما لم يسبق بأداة قسم لا يكون مقسوما به؟ القسم معروف، وهو ما تسبقه أداة القسم، وأدوات القسم كثيرة، أو ما جرى مجرى القسم، يعني مثل أن يعرف أنه حلف، مثل أن يقول أقسم بالله أو أحلف بالله، فهذا كذلك أن يصرح بالقسم أو بالحلف، فإن هذا من القسم. نعم. قل السائل: قول الرجل وعزة الله وعبد الرحمن، فهل هذه العبارة صحيحة؟ هذا فيه خلاف كما ذكرنا، القسم بالصفات فيه خلاف، والأمور المشتبهة والتي خفيت على بعض أهل العلم ينبغي تجنب المسائل الخلافية إلى ما هو أوضح وأظهر، فمن أراد أن يقسم فليقسم بالله وبأسمائه. نعم. قل السائل: إذا قال شخص حدثني بأمانة أو قال أمانة عليك أن تصدقني القول، فهل هذا القول قسم؟ هذا فيه تفصيل. إذا قال حدثني بأمانة وهو يريد أن يقسم عليه بالأمانة، كأن يقول أقسم عليك بالله أن تحدثني، فهذا قسم. وإذا قال حدثني بأمانة أي بصدق ولا تكذب علي، فهذا ليس بقسم، وإنما يقول حدثني بأمانة وصدق، مثل أن يقول حدثني بصدق، فهذا يختلف بحسب نيته. إذا أراد أن يقسم عليه بالأمانة فهذا شيء، وإذا أراد أن يطلب منه أن يحدثه بأمانة وصدق فهذا جائز. قل السائل: قول القائل بأبي وأمي هل هذا حلف؟ وإن لم يكن حلف فما الفرق بين هذا وذاك؟ إذا عرف الباء من حروف القسم. لا، هذه اللفظة تأتي في مورد الفداء، كما أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفديه بأبي وأمي، هذا من باب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من تفديه كأن تقول فداك أبي وأمي، فهذا ليس بقسم، وإنما تفديه بالأبوين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: ارمي فداك أبي، وهذا من القسم، ليس من القسم، وإنما هو من إظهار المنزلة، وأني أفديك بأبوي أو بأبي. نعم. قل السائل: هل ضد صفة الكلام الخرس؟ نرجو البيان، بارك الله فيكم. نوع الكلام ضده الخرس، فكل من لم يثبت له الكلام مطلقا فهو أخرس، وأما الذي يقابل أفراد الكلام وهو ما يتعلق بالمشيئة، تقول تكلم فلان يتكلم وفلان ساكت، فالذي يقابل الكلام هنا السكوت، ولهذا يقول لكل متكلم هو الآن يتكلم أو يسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا متكلم لكنه يتكلم ويسكت، فهذا كمان أنه يتكلم في وقت ويسكت في وقت، ولهذا يوصف الله بالكلام وبالسكوت. وأما نوع الكلام الذي ضده الخرس فإن الله منزه عن صفة الخرس. نعم. يقول السائل: هل ما انتشر بين الناس هذه الأيام من قولهم بذمتك يا فلان يعتبر حلف؟ لماذا؟ بذمتك يا فلان. نعم، القسم بالذمة لا يجوز، لأنه من جنس القسم بالأمانة. نعم. يقول السائل: هل حال المعتدة من الطلاق كالمعتدة من الوفاة في أنها لا تخرج من البيت إلا لحاجة أو ضرورة، وكم تمكث في العدة من من طلقت ولكن حيضتها غير منتظمة فتأتيها في الشهرين أو أقل وأكثر؟ المعتدة في الطلاق الرجعي فهي زوجة كسائر الزوجات، تخرج من بيتها ولا بأس عليها، لأنها إنما منعت المعتدة في الطلاق البائن من الزينة حتى لا يتعرض لها الخطاب، هذه زوجة لا يتعرض لها، بل شرع لها أن تتزين كما قال بعض الفقهاء، يشرع لها أن تتزين لزوجه لعله أن يرغب فيها ويرجعها. وأما الطلاق البائن فنعم، الزوجة يعني قد بانت من زوجها وهي ممنوعة من الزينة حتى لا يتقدم إليها الخطاب أثناء العدة. وأما المطلقة يعني إذا طلق الطلاق يعني بائن فإنها تعتد بالأشهر مكان القرء وهو الحيض، وأما المتوفى عنها فإن عدتها 4 أشهر و10. قل السائل: شخص يدرس لمدة عام مسافة أكثر من 300 كيلو لمدة 3 أيام في الأسبوع ويعود للمدينة بعدها، فهل الأفضل خلال إقامته للدراسة القصر أو الجمع؟ الذي يظهر أنه إذا كان يعني له إقامتان، إقامة في مكان عمله وإقامة في مكان آخر الذي هو مستقر أهله في وطنه وفي مكانه فله إقامتان. إذا وصل إلى هذا المكان الذي يقيم فيه وفي بيته في العمل فهو وصل إلى أهله، وأما في الطريق بينهما فإنه يقصر وله الجمع أيضا إذا كان في وقت صلاتين وأراد الجمع بينهم. قول السائل: هل يجوز أن يقول الإنسان للإنسان أمانة الله عليك أن تفعل كذا وكذا؟ لا يجوز القسم بأمانة الله لأن هذا غير مشروع، وإنما يقسم بالله. نعم. قول السائل: هل القسم بغير الله كله شرك أم له أقسام به؟ أم له أقسام من حيث شرك أكبر وأصغر؟ كما سبق أن ذكرت أن منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر بحسب نية القاسم المقسم. إذا أقسم وهو يريد أن يعظم هذا الذي يقسم به كتعظيم الله فهذا أكبر، وإذا لم يرد ذلك فهو أصغر، وإن كان الكل محرم. يعني إذا قلنا أن هذا أكبر وهذا أصغر لا يعني التهاون في هذا، والعلماء يقولون إن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر لأنه مختلف في أنه هل يغفر أو أنه مما يلحق بالشرك في أن الله لا يغفره إلا بتوبة. فالشرك الأصغر أعظم من الكبائر، ولهذا لو خير الإنسان بين كبيرة من كبائر الذنوب والشرك الأصغر فإن الكبائر دون الشرك الأصغر، وهذا مما يدل على خطورة الأمر. وفي الغالب أن من أقسم بغير الله أنه لا بد أن يحصل في قلبه شيء من التعظيم لهذا الذي يقسم به، وهذا يخشى أن يدخله في الشرك الأكبر. قول السائل: أم لها بنت عمرها 7 سنين وابن عمره سنة، ونحن هل يفرق بينهم في المضاجع؟ تفريق بينهما في المضاجع إذا بلغ 10، كما جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ولكن إن أمكن يعني أن يفرق بينهم قبل ذلك فهذا أفضل وأحسن، لأنه كلما عزل الذكور على الإناث فهذا أفضل وأبعد عن الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا مبارك فيكم وأحسن إليكم.